هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم أمام عبد المطلب. مستمعي الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرافعي، وحانت ساعة ما لا يفهم، ساعة كل شيء، وهي ساعة لا شيء في العقل الإنساني. فالتفتت العروس لأبيها تقول لا تحزن يا أبي، ولأمها تقول لا تحزني يا أمي، وابتسمت للدموع كأنما تحاول أن تكلمها هي أيضا، تقول لها لا تبكي، وأشفقت على أحبائها وهي تموت، فاستجمعت روحها ليبقى وجهها حيا من أجلهم بضع دقائق، وقالت سأغادركم مبتسمة، فعيشوا مبتسمين، سأترك تذكاري بينكم تذكار عروس. ثم ذكرت الله وذكرتهم به، وقالت أشهد أن لا إله إلا الله، وكررتها عشرا، وتملأت روحها بالكلمة التي فيها نور السماوات والأرض، ونطقت من حقيقة قلبها بالاسم الأعظم الذي يجعل النفس منيرة تتلألأ حتى وهي في أحزانها. ثم استقبلت خالق الرحمة في الآباء والأمهات، وفي مثل إشارة وداع من مسافر انبعث به القطار، ألقت إليهم تحية من ابتسامتها وأسلمت الروح. يا لعجائب القدر، مشينا في جنازة العروس التي تزف إلى قبرها طاهرة كالطفلة، ولم يبارك لها أحد، فما جاوزنا الدار إلا قليلا حتى أبصرت على حائط في الطريق إعلانا قديما بالخط الكبير الذي يصيح للأعين، إعلانا قديما عن رواية هذا هو اسمها مبروك. واخترقنا المدينة وأنا أنظر وأتقصى، فلم أرى هذا الإعلان مرة أخرى. واخترقنا المدينة كلها، فلما انقطع العمران وأشرفنا على المقبرة إذا آخر حائط عليه الإعلان مبروك. موت أم. رجعت من الجنازة بعد أن قبرت قدمي ساعة في الطريق التي ترابها تراب وأشعة، وكانت في النعش لؤلؤة آدمية محطمة، هي زوجة صديق تحطحتها الأمراض ففرقتها بين علل الموت، وكان قلبها يحييها فأخذ يهلكها، حتى إذا دنا أن يقضي عليها رحمها الله فقضى فيها قضاءه. ومن ذا الذي مات له مريض بالقلب ولم يره من قلبه في علته، كالعصفورة التي تهتلك تحت عيني ثعبان سلط عليها سموم عينيه. كانت المسكينة في 25 من سنها، أما قلبها ففي 80 أو فوق ذلك، هي في سن الشباب وهو متهدم في سن الموت. وكانت فاضلة تقية صالحة لم تتعلم، ولكن علمها التقوى والفضيلة. وأكمل نساء عندي ليست هي التي ملأت عينيها من الكتب، فهي تنظر إلى الحياة نظرات تحل مشاكل وتخلق مشاكل، ولكنها تلك التي تنظر إلى الدنيا بعين متلألئة بنور الإيمان، تقر في كل شيء معناه السماوي، فتؤمن بأحزانها وأفراحها معا، وتأخذ ما تعطى من يد خالقها رحمة معروفة أو رحمة مجهولة. هذه عندي تسمى امرأة، ومعناها المعبد القدسي، وتكون الزوجة، ومعناها القوة المسعدة، وتصير الأم، ومعناها التكملة الإلهية لصغارها وزوجها ونفسها. ومهما تبلغ المرأة من العلم فالرجل أعظم منها بأنه رجل، ولكن المرأة حق المرأة هي تلك التي خلقت لتكون للرجل مادة الفضيلة والصبر والإيمان، فتكون له وحيا وإلهاما وعزاء وقوة، أي زيادة في سروره ونقصا من آلامه. ولن تكون المرأة في الحياة أعظم من الرجل إلا بشيء واحد، هو صفاتها التي تجعل رجلها أعظم منها. ومشيت من البيت الذي ألبسته الميتة معنى القبر إلى القبر الذي ألبس الميتة معنى البيت، وأنا منذ مشيت في جنازة أمي رحمها الله لا أسير في هذه الطريق مع الأحياء ولكن مع الموتى، فأتبع من الميت صديقا ليس رجلا ولا امرأة، لأنه من غير هذه الدنيا، وأمشي في ساعة ليست 60 دقيقة لأنها خرجت من الزمن. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم همام عبد المطلب، مع تحيات طارق عبد المطلب.